لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، من كتاب الملخص الفقهي، وقفنا في المرة الأخيرة عند قول المصنف حفظه الله تعالى، قال: باب في أحكام الرهن. قال: باب في أحكام الرهن. قال: الرهن لغة يراد به الثبوت والدوام، يقال ماء راهن أي راكد ثابت يعني. قال: والرهن شرعا، قال: توثقة دين بعين. توثقة دين بعين يمكن استيفاؤه منها أو من ثمنها، أي جعل عين مالية وثيقة بدين. الرهن من وسائل التوثيق في المعاملات الإسلامية، من وسائل التوثيق في المعاملات الإسلامية. الكتابة توثيق، والرهن توثيق، ولذلك كما يقول هنا في التعريف: توثقة دين بعين. يعني مثاله، مثلا أنا سأبيعك سلعة بأجل مثلا، يعني مفروض أن تسدد أنت ثمن هذه السلعة بعد سنة مثلا، فأقول لك أريد رهنا. هذا الرهن أنا أريده لماذا؟ توثقة. توثقة. ولذلك من وسائل التوثيق في المعاملات الإسلامية الرهن، فأنا أخذ منك ذلك توثقة لدين، ولذلك قال: توثقة دين بعين. عين قال: يمكن استيفاؤه منها أو من ثمنها. يعني مثلا أنت تركت عندي رهن، مثلا سيارة، مثلا تركت عندي ذهبا، مثلا تركت عندي أي شيء له قيمة مالية، بحيث إذا لم تسدد أنت هذا الدين أو هذا الذي عليك، سواء كان قرض أو كان دين بيع، ما ممكن يبقى دين قرض أيضا. فأنا مثلا أنت تريد مني قرضا، تقول أقرضني، أقول لك أقرضك، لكن بشرط أن توثق الدين برهن. هذا لا بأس به، تأتيني أنت برهن، بحيث أن الرهن هذا يظل عندي إلى أن ترد أنت القرض، إلى أن تسدد أنت ثمن السلعة ونحو ذلك. وهذا كل نوع من توثيق وضمان الحقوق. قال: توثقة دين بعين يمكن استيفاؤه منها أو من ثمنها، أي جعل عين مالية وثيقة بدين. جعل عين مالية، هذا لا يمنع من أن يكون هناك بعض الوثائق التي لها قيمة مالية كرهن، يعني وإن كانت غير موجودة، كانت لم تكن موجودة قديما لكنها موجودة حديثا. مثلا الشيكات مثلا البنكية، مثلا العقود الملكية، عقود الملكية مثلا. أنت مثلا تريد مني قرضا أو تريد مني سلعة، فأقول لك ارهن. من الممكن أن يكون المرهون ماذا؟ شيك بنكي مثلا. من الممكن أن يكون المرهون عقد تمليك لشيء أنت تملكه، أنت تملك مثلا قطعة أرض، تملك عقارا نحو ذلك، تأتيني بهذا الإيش؟ العقد. فإن أنا رضيت به كرهن يصلح، لأنه له قيمة إيش؟ مالية، بحيث أنه أنا عندما تمتنع أنت عن السداد أذهب إلى القاضي، فالقاضي عند ذلك يجبرك على السداد، فإن لم تفعل باع القاضي عليك، باع عليك، هو اللي يبيع عليك. يعني ان الارض بتاعتك دي يتم الحجز عليها خلاص، والقاضي يبيع واستوفي انا حقي من هذا الايش الرهن، وهكذا. قال: والرهن جائز بالكتاب والسنة والإجماع. جائز بالكتاب والسنة والإجماع، ليس فيه ما يقدح في الإنسان. وتعامل النبي صلى الله عليه وسلم بالرهن كما يأتي. قال: قال تعالى: وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوض. يعني الله أمر في هذه الآية بالدين، يا أيها الذين بكتابة الدين، يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. ده نوع من التوثيق، توثيق الحقوق. اكتب أنا فلان الفلاني مدين لفلان الفلاني بمبلغ كذا من المال وكذا، ويوقع أو يختم والشهود ونحو ذلك، هذه وثيقة. قال الله تعالى: وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوض. انت وحدش يكون بيعرف يكتب ومش واجدين كاتب، فرهان مقبوض. بدل الكتابة ماذا؟ عين، عين مقبوضة، رهان مقبوضة. نعم. وقد توفي النبي صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهونة، وده دليل السنة، هذا دليل السنة. قال: توفي النبي صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهونة، يعني هذا دليل على مشروعية الإيش الرهن. قال: وأجمع العلماء على جواز الرهن في السفر، والجمهور أجازوه أيضا في الحضر. خالف بعض العلماء في مشروعية أو جواز الرهن في الحضر، والصحيح جوازه في الحضر كما هو في السفر. والذين خالفوا أخذوا بظاهر النص، وهو قول الله تعالى: وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوض، فأخذوا بظاهر النص أن هذا مقرون بماذا؟ بالسفر. والصحيح أنه إنما قيل هذا لأن الغالب الذي كان بين الناس في ذلك هو السفر، إنهم كانوا يحتاجوا إلى مسألة توثيق الديون لما يسافروا نحو ذلك. ولذلك فالصحيح جواز الرهن في السفر والحضر. قال: والحكمة في مشروعيته حفظ الأموال والسلامة من الضياع. ولذلك في الحقيقة احنا لو احنا جربنا كده في الواقع نجد هذا شيء مشاهد محسوس في الناس، يعني على المستوى البسيط والمستوى الكبير. المستوى البسيط تجد كثيرا من الناس الطيبين المقرضين امتنع عن الإقراض الآن، يعني تقول: لا يا فلان، هناك أخ يعني عنده ضائقة ونريد له قرض. يقول: لا والله مش هدي حد خلاص. لماذا؟ يقول: كل ما ادي حد يدوخني. طيب مسألة الرهن، مسألة الرهن هذه مسألة ستشجع من؟ ستشجع المقرضين. لما اقول له: والله هو هيجيب لك الغويشة بتاعت زوجته، هيتشجع ان يعمل ايه؟ ان يديله. وهل هنا هذا يقدح في هذا الرجل المقرض؟ لا، هذا أمر مشروع شرعا ودينا، ولا سيما إذا كان الناس صاروا يماطلون في رد الحقوق، فعند ذلك لا مانع إن أنا تيجي تقترض مني وأنا عندي قدرة أقول لك: والله هات لي حاجة رهن عندي. ناس كتير جدا من المسلمين فاكرين حكاية الرهن دي معناها حاجة سيئة جدا، وإن هو مربوط في ذهنهم بالأفلام زمان بتاعت زمان. كم مين اللي بيعملوا كده؟ اليهود. أبدا، ده شرع عندنا احنا، ده شرع عندنا. ارهني ارهني فعلا حتى تؤدي الحق. ولذلك الذي سيرهن شيئا سيكون حريصا على ماذا؟ على الوفاء، لانه عايز ياخد الحاجة بتاعته، لانه الرهن هذا قد يكون قيمته اعلى من الايش اعلى من الدين، بل ربما يكون قيمته اقل من الدين، لكن هو يؤرقه لمعنى معنوي او نحو ذلك. ممكن يكون الغويشة بتاعت زوجته وأقل من الدين، لكن زوجته هتقفل على دماغه كل يوم: روح سدد الدين عشان يجيب الإيش الغويشة. لكن ما فيش رهن خلاص. تجد كثير من الناس يماطل في ذلك. قال: وقد أمر الله بتوثيق الدين بالكتاب. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوا. إلى قوله تعالى وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة. وهذا من رحمة الله بعباده حيث يرشدهم إلى ما فيه خيرهم. قال ويشترط لصحة الرهن معرفة قدره وجنسه وصفته، وأن يكون الراهن جائز التصرف مالكا للمرهون أو مأذونا له فيه. ابتداء عندنا ثلاث مصطلحات هم مروا بنا: رهن، راهن، مرتهن. عندنا ثلاث مصطلحاتهم، ودول ثلاثة أطراف عقد الرهن إن صح التعبير بكلمة عقد. راهن، مرتهن، مرهون أو رهن. راهن اللي هو من؟ اللي هو مديون وهيضع الإيش؟ شيء عند صاحب الدين. ومرتهن اللي هو صاحب الدين الذي سيحتفظ عنده مؤقتا بالإيش؟ بالرهن. والرهن هو العين المالية التي توثق الدين. قال ويشترط لصحة الرهن معرفة قدره وجنسه وصفته. طبعا لماذا؟ لأنه عندما يرد لابد أن يرد بضابط، فلا بد أن يعرف هذا الضابط من هذه الأوصاف قبل استلامه. معرفة قدره يعني كم هو مثلا، وزنه كم نحو ذلك، جنسه، صفته، وهكذا. وأن يكون الراهن جائز التصرف، وأن يكون الراهن جائز التصرف مالكا للمرهون أو مأذونا له فيه. جائز التصرف يعني يخرج بذلك المجنون مثلا والصغير والعبد، هؤلاء ليس لهم أن إيش؟ أن يرهنوا شيئا، لأن هؤلاء ليسوا جائز التصرف. أما المجنون فهو فاقد العقل الذي به يعني مناط أن يكون راشدا في فعله، وأما الصغير فكذلك، فإنه لا يدرك المصالح من المفاسد بالقدر المطلوب، وأما العبد فإنه لا يملك، ولذلك فلا يصح منهم الإيش؟ الرهن، إلا أن يكون مأذونا له فيه. مأذونا له فيه مثل العبد، إن العبد يأخذ الرهن ويجي يقول والله هذا رهن وسيده كلفه بذلك، وسيده يبلغ إن هو فعلا أذن له في ذلك أو نحو ذلك. نعم. قال ويجوز للإنسان أن يرهن مال نفسه على دين غيره، أن يرهن مال نفسه على دين غيره. دول ثلاث أطراف كده، مثلا أنا وأنت وآخر، أنت تريد قرضا من آخر، فالآخر قال لك اعطني رهنا، وأنت ليس عندك ما تعطيه رهنا، فيجوز أن أدخل أنا في المسألة وأضع أنا الإيش؟ الرهن عنك، بحيث أنه يستوفى الحق منه، من ديني، من مالي أنا، من الرهن الذي وضعته أنا، فصرت أنا نائبا عن الإيش؟ نائبا عن الراهن، صرت أنا نائبا عن الراهن. قال ويجوز للإنسان أن يرهن مال نفسه على دين غيره. زي الضامن فعلا. تمام. قال ويشترط في العين المرهونة أن تكون مما يصح بيعه ليتمكن من الاستيفاء من الرهن. ويشترط في العين المرهونة أن تكون مما يصح بيعه، لأنه ما لا يصح بيعه ليس مالا. دي قاعدة فقهية في باب المعاملات، ما لا يصح بيعه لا يصلح مالا. وعليه مثلا الخمر ليست مالا، مثلا أدوات الموسيقى، الدخان مثلا، الخنزير، كل هذه الأشياء التي لا يصح بيعها لا تصح رهنا، لأنها ليست لها قيمة إيش؟ مالية، ما لهاش قيمة مالية. نعم. قال ويشترط في العين المرهونة أن تكون مما يصح بيعه ليتمكن من الاستيفاء من الرهن، لانه هيجي يستوفي الرهن مثلا، هيبيع يبيع خنزير، يبيع خمر، يبيع ادوات الموسيقى ونحو ذلك، لانها هذه ليست مال. نعم. قال ويصح اشتراط الرهن في صلب العقد ويصح بعد العقد لقوله تعالى وان كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة، فجعله الله سبحانه بدلا من الكتاب، والكتابة إنما تكون بعد وجوب الحق. ويصح اشتراط الرهن في صلب العقد، هذا بلا خلاف إنه يشترط، إنه يصح ذلك في صلب العقد. يعني ماذا؟ أنت جاي تقول لي أنا عايز قرض أو عايز أشتري سلعة بالأجل، أقول لك أنا في نفس العقد أريد رهنا، ده في صلب العقد. وبعد العقد أنت اشتريت مني سلعة مثلا إلى أجل لسنة، بعد ما اشتريت مني بيوم اثنين فقلت لك أنا لي عندك دين، أنا أريد رهنا على هذا الدين، يصح ذلك؟ لا مانع ولا بأس في ذلك. قال والرهن يلزم من جانب الراهن فقط، لأن الحظ فيه لغيره فلزم من جهته، ولا يلزم من جانب المرتهن فله فسخه لأن الحظ فيه له وحده. يعني إيش هذه المسألة؟ والرهن يلزم من جانب الراهن فقط، بمعنى إنه إحنا عندنا طرفين في العقد اللي هم الراهن والإيش والمرتهن. مين اللي في حقه يلزم الرهن؟ الراهن. المرتهن ما يلزمش، لصورة ذلك أنا مرتهن وأنت راهن، انت اللي عليك دين او انت اللي عايز سلعة باجل وانا بقول لك انا عايز رهن، فلو قلت لك انا اريد رهنا صار هذا في حقك ايش؟ لازما. في حقك انت صار لازما، اما في حقي انا غير لازم. يعني ممكن بعد لحظة بعد جيب لي الرهن اقول لك خده خلاص مش عايز رهن. لماذا؟ لان هذا حظي. ايه حظي؟ انا وأنا متنازل عنه، وهذا معنى المقصود يعني. والرهن يلزم من جانب الراهن فقط، لأن الحظ فيه لغيره فلزم من جهته، ولا يلزم من جانب المرتهن فله فسخه لأن الحظ فيه له وحده. قال ويجوز أن يرهن نصيبه من عين مشتركة. طيب هنقف على هذا الجزء إن شاء الله للمرة القادمة. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.